ومن الحرب طعنوا بالأشواك تويدوا على خشب العار علموا هذا الصليب سالب دماء علشان كل اللي فداه لما جيت بالقلب اللي تاه عند الصليب بسجد للإله